السؤال الآخر سألنا عنه، سمعنا بأن الجوائز التي تأتي في التلفاز والإذاعة وغيرها والمسابقات أنها زكاة أموال التجار وأنهم يصرفونها في هذا المصرف، فما حكم ذلك؟ ما سمعت هذا المعنى، لكن على كل حال إذا كانت الجوائز لمسابقة القرآن ونحو ذلك لا يجوز الزكاة، لأن قد يعطاها من ليس فقيرا، يعطاها من ليس بفقير، وإنما الزكاة تصرف الفقراء، لكن تكون هذه الجوائز من رأس الناس من المال غير الزكاة، يجد بها الإخوان والأثريان من غير الزكاة ومن بيت المال، أما من الزكاة فلا، لأن حفاظ القرآن ونحوهم ليسوا كلهم فقراء بل فيهم الفقير وفيهم الغني، فلا يجوز أن تكون هذه المسابقات من الزكاة.